الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفائدة الأولى أنك ستبقى على هذا الأصل ثابتا راسخا كرسوخ الجبال الرواسي على الأرض، ولا تتجاوز هذا الأصل إلا إذا أذن الدليل لك بأن تنتقل عنه. فالأصل في باب المياه الطهورية، إذن كل ماء على وجه الأرض، بل لو صعد الناس إلى كوكب من الكواكب ووجدوا ماء يصلح للاستعمال الآدمي، فالأصل فيه الطهورية. وأبقى ثابتا على هذا الأصل معتصما مستمسكا به ولا أتجاوزه حتى يقول لي الدليل انتقل عن هذا الأصل في هذا الفرع المعين فيحكم على هذا الماء بالنجاسة مثلا، وإلا فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. اختلف العلماء في الماء في ماء البئر بالمقبرة، فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. الصحيح لا منع ولا كراهة، بل أنا ثابت في هذا الماء على الأصل، ما في دليل ينقلني، ما في دليل ينقلني. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ماء في الماء الذي خلت به امرأة في طهارة كاملة عن حدث، فمنهم من منعه ومنهم من كرهه. والله لا منع ولا كراهة، بل أبقى على أصل الجواز والحل إذ لا دليل ينقلني عنه. وأما قول النبي صلى الله وأما قول الحكم الغفاري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة، فإن هذا يدل على الانتقال التنزيهي إذا لم يوجد طهور غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. اختلف العلماء في الماء الذي وقعت فيه نجاسة فاضمحلت وانعدمت، أهو نجس أم لا؟ ما ظهرت أوصاف النجاسة؟ من الفقهاء من منع ومنهم من كره. والله لا منع ولا كره، بل هذا الماء أنا أقف على الأصل فيه، وهذا يريحك أن تبقى على هذا الأصل حتى يرد الناقل. الفائدة الثانية أن تعرف ممن يطلب الدليل، أن تعرف ممن يطلب الدليل. فإذا جاءك رجلان أحدهما يفتي بالبقاء على الأصل والآخر يفتي بالانتقال عنه، فممن نطلب الدليل؟ ممن هو ثابت على الأصل ولا ممن هو منتقل عنه؟ الجواب الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فإذا جاءنا رجلان في هذه الآنية، أحدهما قال هذه الآنية لا يجوز استعمالها، وقال الآخر هذه الآنية يجوز استعمالها، فممن تطلب الدليل ولماذا؟ الجواب نطلب الدليل ممن حرم. لما عرفت ممن تطلب الدليل؟ لما عرفت؟ كيف عرفت؟ لأنك عرفت الأصل في الباب وهو الحل والإباحة. فإذا إذا عرفت الأصل في الباب فأنت تعرف ممن يطالب، من المطالب بالدليل. فالذي يفتيك بمقتضى الأصل دليله هو الأصل فلا تطلبه دليلا، والذي ينقلك عن الأصل هو الذي يطالب بالدليل. فإذا الواجب عليك في باب المياه أن تبقى على أصل الطهورية إلا في المياه التي نقلك عنها ناقل، والأصل في باب الآنية أن تبقى على الحل والإباحة إلا الفرع الذي نقلك فيه ناقل. بل الأصل في العبادات، العبادات كلها، الأصل في العبادات بكل متعلقاتها التوقيف. فإذا الأصل عدم التعبد حتى يرد الدليل بجوازه. العادات الأصل فيها الحل والإباحة. فإذا أي عادة عرفها الناس فلا أطلب دليلا على حلها، لا، لأن دليل حلها هو إيش؟ هو الأصل، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، إلا تلك العادة التي دل الدليل الخاص على تحريمها بعينها فأخرجها عن دائرة الأصل لوجود الناقل عنها. أنتم معي ولا لا؟ فإذا هذه من أعظم الفوائد. فالواجب عليك إن كنت تريد فهم الفقه أن تعرف الأصل في هذا الباب اللي بتدرس مسائله قبل دراسة مسائله، لأنك سوف تمر على مسائل يخالف فيها صاحب الكتاب الأصل المتقرر، فعند المخالفة تطلب ماذا؟ دليله. فإن رأيت دليله صالحا للانتقال فانتقل معه، وإلا فالأصل أنك تبقى على هذا الأصل وترد قول هذا الفقيه في هذه المخالفة. وسلام. بل إن هذه القاعدة تنفعك حتى في الأبواب العامة، مثل الأصل في زينة المرأة. زينة المرأة كل يوم في صرخة، كل يوم في موضة جديدة، بنقعد كل ما طلعت موضة نبحث عن دليل تحليلها. لابد قبل البحث في مسائل أعيان ما تتجمل به المرأة أن أعرف الأصل في زينة المرأة ما هو أصلا. الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة. إذن الحمد لله. إذن أي زينة عرفها النساء؟ واختلف المفتون فيها على قولين، فمنهم من أجاز ومنهم من حرم. فأنا أطلب الدليل ممن حرم. تشقير الحواجب زينة أخرجها الله عز وجل لبعض النساء، اختلف الفقهاء فيها على قولين، فمنهم من أجاز ومنهم من حرم. الذين أجازوا لا أنظر لهم بالمطالبة بالدليل، وإنما من حرم أين دليلك؟ وبعد النظر في أدلتهم قد يجد الإنسان أنها لا تصلح لمتعلق التحريم، فحينئذ يقول القول الصحيح في تشقير الحواجب أنه جائز، وهو القول الصحيح إن شاء الله. لا حق لمن حرم أن يقول طيب وأين دليلك على الجواز؟ لما لا حق له أن يطالبني بالدليل؟ لما؟ لأن الأصل معي. أو ليست زينة؟ الجواب بلى. إذن تدخل تحت قول الله عز وجل قل من أحل زينة الله؟ الجواب لا، قل من حرم زينة الله. فإذن الدليل يطلب ممن حرم، لأن الله أنكر على من حرم بلا دليل. فلما أنكر الله على من حرم عرفنا أن الأصل فيها الحل والإباحة. باب زينة المرأة كله يبنى على قاعدتين. الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة إلا بدليل. القاعدة الثانية، الأصل في زينة المرأة وجوب سترها إلا عمن استثناه الدليل ولا يبدين زينتهن. إذن الأصل في إبداء الزينة التحريم إلا للمنصوص عليهم، لكن الأصل في التزين الحل والإباحة. فمن عرف هذين الأصلين فإنه سيعرف كيف يفتي فيما يخص زينة النساء.